إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. نور الشهور. رمضان جاء بفضله المهراق، نور الشهور ومنحة الخلاق. رمضان غيث الروح فيض روائها، يزكي الحنين بنظرة المشتاق. ما دمت يا سفر الهلال تدلنا سبل الكريم، فكل خير باقي. لتطل من جهة الوفاء برحمة، تغشى العباد تذوب بالأحداق. حتى إذا سبل الطريق تحدبت، أو طالع البدر الدنا بمحاقي، ستعود مغفرة لتغسل تائبا، إن كان ثم من الذنوب بواقي. عتق من النيران بشر صبرهم، زار الجنان بمائها الرقراق. يأتيه من أظمى النهار بشوقه، وأقام ليلا بالحنين الباقي. يا صائما ذكر الفقير صيامه، حمل العطاء وزاد في الإشفاق. لك فرحتان أيا رحيما صائما، حين الوفاء به ويوم تلاقي. من بعد ما رنت الذنوب وكبلت قلب الضعيف يجود بالإطلاق. صوم النفوس عن الحلال يشفها، يعلي النفوس تطوف بالآفاق. وعن الحرام يحده بحدوده، فيعيش عبد في ربى الخلاق. يبدو كريما خيره عم القرى، نقى الورى من غلة وشقاق. وأتى يلوح بالوداع قدومه، والعيد وثق فرحة الأحداق. ما أسرع الأيام جل بهاؤها، لكنها تمضي بظل براقي. رمضان ريان القلوب أغوثها، بيت النعيم يفيض بالأشواق. ويقول مشتاقا إلى أفيائها، رمضان جاء فهاتها يا ساقي. شعر محمود يوسف. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.